بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مسجد السنة حرسه الله في الحديدة باليمن أن يقدموا لكم نصيحة علمية نافعة لشيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى، والتي كانت في ليلة 15 من شهر رمضان لسنة 1431 للهجرة، وهي بعنوان اغتنام الأوقات وكثرة الطاعات. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالحمد لله الذي أمد في الأعمار حتى جاء رمضان فأدركناه، والحمد لله الذي وفقنا على الصيام والقيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما تبقى من هذه الأيام والليالي المباركة الطيبة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم وجميع المسلمين على صيامها وعلى قيامها وعلى فعل الخيرات والمداومة على الطاعات وعلى ترك السيئات، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا، وأن يديمه علينا مرات وكرات، وأن يمد في الأعماق والآجال في الخيرات وعلى طاعته ومرضاته وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطول العمر رزق من الله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء من عباده إذا كان في الطاعة، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فنسأل الله أن يجعلنا من خير هذه الأمة قيمين على طاعته وعلى مرضاته. إخواني في الله، تعلمون مضي الأعمار ومضي الأوقات والأيام والليالي وأنها تمضي وتمضي بسرعة. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا. وتعلمون أيضا أن الناس يتفاوتون في هذه الدنيا بين مستكثر من الأعمال الطيبة الصالحة وبين مقل وبين لا شيء، كما قال الله: إن سعيكم لشتى. الناس في أعمالهم متفاوتون، فمنهم من هو مجتهد في الطاعات، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو في ضياع. والله يقول: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الذين خسروا أنفسهم صاروا في النار وأهليهم، هذا هو الخسران المبين وهذا هو الخسران العظيم. تخسر نفسك فإذا بك تسحب إلى النار. نسأل الله العافية والسلام. وتعلمون أيضا وجوب الأعمال الصالحة، أنه واجب، واجب عليك أن تعبد الله، واجب عليك أن تطيع الله فيما أمر فيما نهى، واجب عليك أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واجب عليك. لأن الله يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فواجب عليك أن تخرج نفسك من هذه الخسارة، والذي لا يخرج نفسه من هذه الخسارة فهو آثم، فهو آثم. إذا كان الذي يلقي بنفسه إلى التهلكة في الدنيا آثم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالذي يلقي بنفسه إلى التهلكة هو آثم، فالذي يلقي بنفسه في النار فهو أشد إثما. يعني واجب عليك أن تعبد الله، كما قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الله أوجب علينا عبادته، أوجب علينا تقواه، كما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أنت يجب عليك أن تتقي الله وأن تعبد الله وأن تطيعه فيما أمر وتأثمر فيما نهى تنتهي وفيما أخبر فتصدق، وهكذا أيضا تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر فتأتمر، فيما نهى تنتهي، فيما أخبر تصدق. هذا واجب. أمامك عذاب في القبر وعذاب يوم القيامة، عذاب أليم وعذاب شديد، وأنت قد سمعت الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا كان مسمار تدخل في رجلك متعمدا تنتحر به فأنت آثم، أنت معرض لعذاب الله العاجل والآجل، لأن هذه النفس عندك أمانة يجب عليك أن تحافظ عليها. هذا مسمار، وكيف النار؟ كيف عذاب القبر؟ وكيف عذاب جهنم؟ إذا لم تقي نفسك من عذاب الله، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف تقي نفسك وأهلك من النار إلا بهذه العبادة، بالعبادة التي شرعها الله؟ تعبد الله بفعل الأوامر وترك الزواجر، تعبد الله بفعل الأوامر وبترك الزواجر والنواهي، العبادة وهذه العبادة، لأن الإسلام فعول وتروك، أشياء أنت مطالب بفعلها وأشياء أنت مطالب بتركها، هذا هو الدين، مأمور بالتوحيد ومحذر من الشرك، طالب بالسنة ومحذر من البدعة، مطالب بالطاعة ومحذر من المعصية، مطالب ببر الوالدين ومحذر من عقوقهما، أشياء تفعلها وأشياء تجتنبها، هذه من الدين وهذه من الدين. أنت متعبد بهذا وبهذا، بفعل الطاعات وبترك المعاصي، فواجب على الإنسان أن ينقذ نفسه من عذاب الله. كل واحد يهتم بهذا. أما صعد الرسول عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ونادى في قريش: يا بني فلان يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس أما رسول الله أنقذ نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وعمة وخص صفية عمته، صفية التي زوجته ما قد جاءت، ما جاءت إلا في غزوة خيبر، هذه صفية عمته قبل الهجرة: أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. يعني واجب على كل إنسان أن ينقذ نفسه من النار، لأنك أنت محكوم عليك بالخسارة، أنت خاسر إلا إذا عملت بهذه الأعمال الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هنا تكون قد أنقذت نفسك من هذه الخسارة المحققة، بدون هذا الخسارة منطبقة عليك. والخاسر عرفه من هو الخاسر، ليس الذي يخسر الدنيا ولا الذي يخسر المال ولا الذي يخسر البضاعة، وإنما الخاسر الذي يخسر نفسه، يسحب إلى النار خسر نفسه، ما أنقذها، ما نجا بنفسه من النار إلى رضوان الله، هذا هو الخاسر. فأنت يجب عليك أن تعمل، هكذا المرأة أن تعمل على إنقاذ نفسك من هذه الخسارة المحققة، ولا يكون ذلك إلا كما سمعت بالإيمان وبالعمل الصالح، لا يكون إلا بالإيمان وبالعمل الصالح. والإيمان والعمل الصالح لا يمكنك أن تأتي بهما على الوجه الأكمل إلا بطلب العلم وبسؤال أهل العلم وبالتفقه في الدين وبمجالسة الصالحين والمؤمنين والمتقين، تسأل عن أمور دينك. أما بدون علم وبدون طلب علم وبدون سؤال وبدون مجالسة لأهل العلم لا يمكنك أن تأتي به مع الوجه المطلوب، لأن الجاهل جاهل جاهل جاهل يفقد العلم الذي يبصر، فكيف يهتدي إلى أن هذا يحبه الله وهذا يبغضه الله وهو جاهل؟ والدين ليس بالرأي، إنما الدين بالعلم. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا وثباتا على الكتاب والسنة. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.